بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. قصة يوسف ده نحن نقص عن هم يسكتهم يسكتهم عشان لما ينصتهم ان شاء الله هيلاقوا الصوت واصل ان شاء الله. نحن نقص عليك احسن، ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك. الله، ربنا هيقص على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. رب الله، رب الكون ده كله هيقص على النبي عليه الصلاه والسلام احسن القصص. لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وبعدين نحكي له بقى القصة. صراع عجيب جدا بين الـ الـ الـ الإخوة، وفي نفس الوقت ينكر بهذا الصراع الآباء. صورب يعني الآباء هم، شوف يقول إيه يعني، فقد بصره. الله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وفقد بصره وشاف الأمرين، نبي من الأنبياء. طب مين يقول ده إن النبي ده والأسرة دي المباركة في عندها ذنوب؟ في ذنوب حصلت. الأولاد الصغيرين دول الاثنين، يوسف وأخوه، دول كان غلام يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. وبعدين يا بشرى هذا غلام، مش سمعت بصورة كده يا بشرى هذا غلام، غلام صغير. طب ده على فيه ذنوب ولا غيره؟ ليه يبتلى؟ الابتلاء بتاعه ينعكس على الأب، ويشعر الأب بهذا الجهد اللي احنا هنشوفه في نفس الصورة كده. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من أكرم الناس، يسأل كده في يوم من الأيام من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، ده أكرم الناس. وبيجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الأول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال لهم أتقاكم. طيب لا، ده مش دول، مش ده اللي بسألك عنه. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله أكرم الناس. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فهموا هيكونوا إيه؟ أكرم الناس. فين هم بقى اللي هم فقهوا دلوقتي؟ ده عايزة بقى عايزة وقت طويل عشان إيه يكونوا خيار، يبقى دول إيه؟ أكرم الناس. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في رحلة الإسراء والمعراج بيقول إن أنا إيه شفت يوسف وقد أعطي شطر الحسن، يعني نص الجمال كله اللي في العالم أعطاه الله عز وجل لسيدنا يوسف في ليلة الإيه في المعراج كده في السماء. شاف سيدنا يوسف يقول إن أنا إيه وقد أعطي شطر الحسن، ما هتشوف الصورة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز بعدين. شوف بقى الابتلاءات حصلت إزاي. الاثنين الصغار اخوانهم الكبار اللي هم من اب وام غير امهم، يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، اتخذوا قرار اقتل يوسف. ودي عمرها ما تحصل، اخوكم بس درجة الحب بتاع الاب دايما بتبقى للضعيف. للضعيف ده هل هو بيكره اولاده؟ عمر ما يعقوب يكره ولا اي واحد فينا يكره اي ولد من اولاده، كلهم بيبقى درجه واحد يحبهم، لكن في واحد منهم تلاقي في نقطه معينه بتخلي الاب والام منجذبين اليه. دي ما فيهاش. المطلوب بقى ايه من هذا؟ المطلوب ان التربيه الاسلاميه يقول لك ايه؟ ساووا بين ابنائكم حتى في القبل. في القبل يعني لو انت جيت تقبل ولد صغير وقدام اخوه تاني لازم تقبلهم الاثنين ساو. ليه؟ عشان ما تخلقش في النفس شيء. فكان سيدنا يعقوب نبي واولاده اولاد نبي وسايب الامر، هو سايب الامر كده لان دول اولاد نبي ومتربيين، عمره ما هيتبادر الى ذهنين ان احنا هو بيفضل ايه هذا عليهم لامر الناس. اقتلوا يوسف، خلصوا منه او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فطلع واحد منهم قال لهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب، ارموه في غيابه، يعني اقتراح اقل شويه يعني، والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وجاء ولهم قول لأبونا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، يوم يقول لهم إني أخاف أن تذهبوا بي وإني أخاف أن تذهبوا ويأكل ما لك لا تأمن على يوسف وإن أصله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لمصحوب. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب. يعني هو إيه، هو قال لهم كده فالتقطوا الايه النقطه دي كانه لقوا ايه لقوا شيء. لكن دوم برضو الانسان اللي هو مش معتاد الجرائم وعايز يجرم بيقع في الخطا، هو مش معتادين جرائم، عمره ما اعتاد جرائم اطلاقا. راحوا هناك رموه في غيابه الجب وجابوا القميص بتاعه على شويه دم جابوا شويه دم على القميص كده وقالوا ايه، وقالوا ان الذئب اكل ونحن عنه غافلون. ونسيهم ان الذئب لما بيجي ياكل واحد بيقطع هدومه، هم جايين سليم، ما هم مش متربيين اصلا، هم اصلا يعني تربيه كويسه، تربيه هم في بيت نبي واولاد نبي، لكن لما يجوا لما يجي الشيطان يعبث بيهم يقوم يوقعهم في شر اعمالهم. فرجعوا به وجاءوا على قميصه بدم كذب وقول لهم اهو ان ذهبنا السبق وتركنا يوسف عندما تعالى فاكله الذئب وما انت طب ما تجيبوا حته لحمه حتى ولا عظمه. لا جو ايه، جو القميص، القميص ذات نفسه وشويه وعليه شويه دم ومش مقطع. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبعدين يجي السياره تلتقطه، السياره يعني ناس من السائرين يلتقطوه وبعدين يبيعوه بعد ما كان ابن نبي وحر اصبح عبد يبوه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، واكرمت مثواه وتربى ونشأ وشاب واصبح يافع مفتول العضلات في شطر الحسن، جمال كامل يعني، جمال فتوة وجمال يعني حاجة ثانية. وبعدين بعد ذلك فتن به، فتنة ثانية بالنسبة له يعني، اختبار بعد اختباره، اختبار بعد اختبار، فتنة ثانية. وغلقت الابواب وقال كيف لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. كلمه ربي هنا يعني رب البيت ده اللي انا اتربيت في بيته ده هو ربي، مش ربنا، مش هو ربنا، لا، ان رب البيت اللي انا اتربيت فيه ده ان هو رباني، اللي هو قال لامراتي اكرمي مثواه، فهو ده اسمه ربي. رب هتلاقوا اللفظ ده موجود في نفس الصوره على ان الرب مش الرب الخالق للكون وانما المدبر لامري انا. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد هم به وهم بها. في بقى هنا إيه حاجة اسمها في اللغة العربية في البلاغة اسمها مشكلة. مشكلة، إيه كلمة مشكلة؟ يعني اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. زي إيه؟ واحد عربي ماشي راكب الفرس بتاعه، اسمعوا الكلام ده كويس جدا من اللغة العربية، راكب الفرس بتاعه في الصحراء. وبعدين وهو ماشي يبص للنجوم عشان يعرف الطريق، بص في المهوط في الليل، ما عندهمش بقى ما عندهمش لأي حاجة خالص، هو بيمشي بالليل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فبيقول ايه، اراعي النجمة في سيري اليكم، يعني انا اراقب النجمة في سيري اليكم، ويرعاه من البيدة جوادي. الضمير هنا رجع لايه، على على النجم اللي هو النبات العشب اللي في الارض اللي بياكله اللي بتاكل الدواب، مفهوم اسمه النجم. وعندنا في القران الكريم في اول الرحمن والنجم والشجر نجم يعني ايه، النبات الذي لا ثقل اللي هو العشب ده. في عندنا حاجه اسمها مشكله، يجي ايه، يجي كلمتين او كلمه معنى كلمه واحده معناها لها معنيين اثنين، خلاص همت به وهم بها. بعض الناس اللي هم يعني بيشككوا في القرآن تقول لك طب ما هو هم بها. لا، هنا الهم اللي هو اللي بها ايه؟ همت به تطلبه لنفسها، لان هي غرام الغريزة مستولي عليها، خلاص غلقت الابواب وانتهت لهذا الامر، فهو هم بها روحي انت بلوى بعيد عني، يعمل لها كده روحي يهم بها، يعني هم به تطلبه لنفسها وهم بها يدفعها عن نفسه. مفهوم الكلام ده ولا ايه؟ لا احسن تفكروا، في بعض الناس بتفكر ان ايه الله، طب ما هو زي نفس الحكايه، ما هو الهم هم واحد. لا مش هم واحد، هي همها سوء وهو هم هو يدفع السوء عن نفسه. ولقد هم به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. يقول بقى برهان ربه دي ايه؟ هي لما جت الغبيه دي، لما جت تدعوه وغلقت الابواب، عندهم صنم في نفس الحجره، يقولوا كده في تفسير صنم، فراحت جايه ايه حط على الصنم ده غطاته عشان ما يشوفش الجريمه بتاعتها. غطت الصنم عشان ما يشوفش الصنم. لا لا لا حركه. فهي كانت الحركه نفس الحركه ديت دي كانها اعاز. يقول لا، يقول انت تخافي من الصنم وانا خافش، ما خافش من رب الكون. رب الكون خالق السماوات والارض اللي ايه اللي بيشوف ايه بيشوف دبيب النمله السوداء في الليلة الظلماء في داخل الصخرة الصماء، فأنت خايفة من الصنم وأنا ما خافش من الخالق ده. أدي البرهان. يقولوا حاجة تانية، إن أبوه سورة يعقوب تخيلت، تهيأت ليه؟ أبوه بقى لما وكده ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يكون مع الإنسان لما يكون إنسان صالح، يوم ربنا ينجيه من الايه؟ من الذين يريدون ان يقروا في الفتاة. انا بقول كده عشان الشباب كله يعرفهم. او صورة ابوه ظهرت قدامه فانتبه، ده امر تاني. او بيقولوا من لولا ان راى برهان ربه وهو وهي قاعده، هو قاعد يدفعها وهي قاعده تطلبه، سمعوا بقى ايه الطبل بتاع الملك بيهاجم، وكان بره كان بيصطاد، كان في رحله، كان عند ابوه في كان في اي حته هو جاي، فبيعمل المقدمات بتاعته. المقدمات دي خلته ايه سيدنا يوسف يطلع يجري، وهي ايه تشده. ففي هذا الوقت دخل ايه الموقف بتاع ده برهان ربه، يعني الملك بتاعه، برهان يعني الدليل اللي هو ايه الجديد. دي انواع، دي كلها طرق تفسير احنا بنسميها لكم عشان ايه يعني عندكم لمحه كده. لولا ان راى برهان ربه. وبعدين ربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا ايه المخلصين. الله يجعلنا واياكم منهم يا رب، واولادنا دول والشباب دول كلهم يبقوا مخلصين، انه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، وهي هو طالع يجري شدته منين؟ من الخلف. واضح الكلام ده؟ ففتح الجميز بتاعه، واول ما وصل للباب لقى ايه الملك جاي خلاص قدامه. فبسرعه المجرمه يقول يعني المثل بتاعنا سبقني وبكى وغلبني ولا بكى ولا وسبقني ايوه فراح. فهي ايه اول ما ايه ما شافت قالت له ما جزاء من اراد باهلك سوءا، واقترحت له بقى الاقتراح كان هي اللي بتمشي المملكه وهم مكتوب اللي بالطريقه دي برضه، كان هي اللي بتمشي. تقول له ايه ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، يعني اقترحت له الاقتراح. فالبريء دايما قوي حتى ولو كانت كل الجرائم بتحد بيه لكنه قوي. قال هي راودتني عن نفسي بسرعه كده، وشهد شاهد من اهلها بقى في الحال، قال ان كان قميصه قد من دبر، ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. من قبل من قدام، يبقى كانها هي كانت بتقطع بتمنع عن نفسها فيفضل طال هدومه. ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى قميصه قد انقطع من الخلف من الدبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. وبعدين بقول له يوسف ما يهمناش الحكايه دي، اعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك. نفس يعني مصيبه سوده يعني عرف ان هي مجرمه، وبعدين بقول لها استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. بعد كده اشيع النبأ، ننتقل لنقله ثانيه. اهل كل نسوه في المدينه كلهم يتكلموا عليها، يتكلموا على الحادثه دي. فخلاص طلعت اشاعات وامراه العزيز تراود فتاه عن نفسي قد شغفها حبا ان لم راك ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعطت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. سكينه بيقطعوا في بعض الأشياء البيتية المنزلية. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن, يعني خلب لبهم وحصل لهم يعني خبل, فقعدوا وقطعوا لهم وقلنا حاشا لله. بس شوفوا النطق الصح اللي جاي, ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما قالوش جميل, ما قالوش جميل, ده ملك كريم. لأن إيه, هو الجمال موجود لكن في حاجة ثانية, إن ده كريم فعلا. ده إيه اللي تأبى ده, إن بمثل هذا هذه الصورة الكاملة دي ويتأبى, ده إنسان كريم. ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه تعترف فاستعصم. ما هو بص بقولوا الفئات ديت اللي هي موجوده فوق كده, فبص لها ما بتستهين باي خطيئه, يعني ما يهمهاش تيجي من ناحيتها, ما تعتدش بيها يعني اهو. وانا روته عن نفسي فاستعصم, ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قدام كده بتعجب, قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه, والا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدأ لهم بعد من أرأوا الأهل يسجنونه حتى حين, ودخل السجن. هذه فتنة ثانية, مصيبة ثانية, يعني إخواته فيه, وبعدين يطلع بعد كده يتباع بعد ما كان حر, وبعدين ما يتربى يحصل فتنة إيه المرأة العزيز, وبعدين يدخل السجن ويشوف بقى في السجن البريء في السجن شكله إيه, البريء في السجن شكله إيه. دخلوا معاه اثنين وشايفينه قاعد كده, يجي وقت العبادة يعبد ربنا طول النهار كده, يعني يذكر الله, ما هو انسان نظيف. ودخل معه السجن فتيان موجودين معه, دي فتنة ايه تانية. قال وبعدين هم قاعدين معاه كده رأوا رؤية نايم, وهم شايفينه ان هو نظيف, مش بتاع سجن, مش وش سجون, شايفينه كده انسان يعني ايه اللي دخل السجن. فقالوا له ايه, دخل مع السنه, قال احدهما اني اراني اعصر خمرا, وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه, نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. شوف العظمه, انا نراك من المحسنين. هم شاهدوا له مع انهم ايه دخلوا السجن وعندهم اجرام, لكن قالوا انا نراك من المحسنين. فقال لهم لا ياتيكما طعام ترزقاني الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي. شوف دي بقى الحته دي, كلمه ربي دي غير بقى الرب الاولانيه, ذلك هو من علمني ربي. وراح دخلهم لما هم وجدوا الاستغراب, هو انت ليك رب غير الملك؟ في ليك رب غير الملك اللي انت قلتها اللي احنا بنادين له؟ فقال لهم ايه, ذلك هو من علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون, واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب, ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وبعدين راح بقى أعلن لهم بقى عن عقيدته, أنا ربي غير ربكم أنتم يا صاحبي السجن, أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. مفهوم الكلام ده حتى في وقت الأزمة بتاعته ما نسيش مين ربنا سبحانه وتعالى, في وقت الأزمة أم الله الواحد القهار, ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان, إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين راح تفسر لهم الرؤية, يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه, قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك, اذكرني بأن حطتنا بقى حطت الملك, حتسقي الملك اللي هو الرب ده هتسقيه وهتبقى ساقي الملك, اذكرني قول له في واحد مسجون مالوش جريمه, انتوا نسيتوه ده مفيش جريمه له خالص, اذكرني عند ربك. فراح ربنا قال له بقى ربنا عشان هو غير كده, فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين, لحد ما الملك شاف الرؤيا اللي هي اللي انتوا سمعتوا. قال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا ادراس احلام, الملأ اللي هم في عليه القوم اللي حوالين الملك, يعني الوزراء والوجهاء اللي حواليه اللي بياكلوا من عنده يعني. فقالوا بعثوني في الرؤيا، قال لهم احنا يعني أبراص أحلام وما نحن تأويل الأحلام العالمين. وقال الذي نجا منهما اللي هو بعد ساق الملك ده وذكر تذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأصلون، وراح لسيدنا يوسف السنة فأفتاهم قال لهم تزرعون سبع سنة دابا فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا ما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 27 الذي يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أنتوا حاطين في الخزانات بتاعتكم خزائن كده. وبعدين ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحصدون. راح فسرها للملك، قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال له لا مصلحش ارجع عليه، ادخل السجن بدون سبب وبدون معرفه واطلع ولا حد يعرف انا دخلت ليه انا السجن الاول، ارجع الى ربك الاول لازم يعلن براءتي انا ليه دخلت السجن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شوف معرفه اقدار الناس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم الله اخي يوسف لو كنت مكانه لاجبت الداعي. النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا الكلام، النبي اللي هو يعني خاتم الانبياء والمرسلين يقول انا متناهي اطلع من السجن. طب يعرفنا من هذا الكلام النبي عليه الصلاه والسلام قدر سيدنا يوسف، يرحم الله اخي يوسف لو كنت مكانه. اول ما يقول يطلع اطلع على طول، انا متفائل الواحد يطلع وفرحان، ده في ناس بتدخل كده بدون شيء وتقعد كام شهر ولا حاجه، واول ما يقول افراج يقوم يقول افراج بيحضنه كده ويقول له الله جزاك الله خيرا بيحضنه. شوف ده سيدنا يوسف قال له لا، ارجع الى ربك الملك فاساله انا دخلت ليه السجن، ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عجيب. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه زعيمة بأبهاته. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ظهر الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويجي الفرج بعد الاختبارات بقى كده، يجي بقى الفرج ده كله لما أعلن بقى أنه هو بريء. يقول الملك يقول له إيه، وقال الملك ائتوني لي أستخلصه لنفسي، انا عايزه هو بقى ايه، ده بقى محل ثقتي والناصح الامين ليا استخلصه لنفسي. وعندما وصل هذا المكان بقى وعند الاعلان ده وقال له بقى ايه، اجعلني على خزائن الارض. ممكن الواحد يطلب لنفسه ممكن، ما دام انا واثق من نفسي ان لا يمكن لو كانت عندي الدنيا كلها امامي عمري ما حفظت بيها، يقول له انا اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا يوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير الذين أمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. أجر الآخرة ده خير الذين أمنوا وكانوا يتقون. يجي الفرج بقى بعد كده، يجي الفرج، يجي أخواته جايين من الشام ويجوا لمصر. مصر دي من زمان مصدر خير، وحتى انها مصدر خير ما دام فيها مخلصين وما دام فيها طيبين وما دام فيها شباب من جنود الصالحين كده اهو، ان شاء الله تكون مصر مصدر خير الى يوم الدين باذن الله. فشوف بقى ايه، دول جايين اخواته جايين وعندهم ازمه بقى، في ازمه ناس ما فيش عندهم اكل، يوم ياخدوا مصر. مين اللي بيوزع بقى الاموال المال الحبوب دي، مين اللي بيوزعها؟ سيدنا يوسف الحفيظ العليم ده بقى. ولما دخلوا على يوسف وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. طب هم ما عرفوش ليه؟ لأنه كان غلام صغير، لما يكون واحد صغير ويمشي فيتن صورته الصغيرة دي لما بيشب عن السوق ما حد بعد كده ما حدش يعرفه إلا إذا هو عبر عن نفسه. فهو عرفهم ليه؟ لأنه كان عارفهم هم كبار، كانوا إخواته في الذاكرة بتاعته. وعد هؤلاء فأول ما دخلوا فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني، عايز اطمئن بقى، قال اتوني باخ لكم من ابيكم. مش انتوا بتاخدوا في البطاقه بتاعتكم بتقولوا انتوا عددكم كذا، ده في واحد فين؟ فين هو الاخ ده؟ اقول ده جايبين عن الومته عشان يبقى ياخد بعد كده. ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين، فان لم تاتوني بي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون معه، عشان هتبقوا كذابين. ورجعوا جابوا ايه؟ جابوا اخوهم ده معاهم. وابوهم قال لهم ايه؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، عشان برضو ايه ربنا سبحانه وتعالى سيدنا يعقوب ده ربنا بيديله وحي يقول له ايه، قول لهم كده وبعدين ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه قال له أنا أخوك فلا تبتئ، عرفوا نفسه فلا تبتئ، دخل عليه كده قال له أنا أخوك فلا تبتئ ما كانوا يعملون. وبعدين فلما جهزهم بجهدهم جعل السقاية تكره لك عشان يحفظ أخوه برضه وعشان ترجع ليه ترجع المياه لمجاريها وتدور الدائرة. ويبدأ سيدنا يعقوب يقول لأولاده بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. قالوا الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعدين بعد كده فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، شوفوا شوفوا شوفوا العظمة، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، احنا جايبين لك حاجات كده يعني ايه بضاعة عشان تدينا القمح الأكل اللي احنا ايه كانت تبادل، هي مش مش فلوس يعني، هم جايبين بضاعة عشان ياخدوا أكل، جايبين بضاعة، فقول البضاعة بتاعتنا قليلة لكن يعني ايه أوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ خلاص فصرح بقى قالوا إنك أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. وتيجي بقى العبره من القصه كلها قد من الله علينا عشان ايه؟ انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. هذه ايه المجموعه. وبعدين بعد كده استغفر لنا ان كنا قال سوف استغفر لكم. طيب لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ورحمه، اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. ولما فصلت العير بيقول لما طلعت العير من عند يوسف ابوهم يقول للموجودين هناك هو اولاده الموجودين اني لا اجد ريح يوسف لولا ان، قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. يقولوا حكايه الرائحه بتاعت الايه بتاعت العرق ديت الوقت بياخدوا منها علاج يشفوا بيه مرض العين. بس ده بقى ايه ده بعد كام؟ بعد 1424 سنة من نزول هذا القرآن الكريم قبله 10 سنوات كمان. فشوف بقى ايه ده موجود يقولوا ان العرق دلوقتي بيستخلصوا منه عرق البني ادم يستخلصوا منه خلاصة معينة ويحطوها في بعض الامراض المستعصية للعين وترتد بصرها. خدوه من نفس القرآن الكريم من نفس القرآن. فلما فألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم. وبعدين بعد كده بصر إيه قال لهم بقى إيه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال له بقى تأويل الرؤيا بتاعتي بقى يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل في أول سورة قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من الباب. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء إنه العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. يقول يوسف ده إيه من بني إسرائيل ده هو توفني مسلما أهو مسلما كل الأنبياء مسلمين بس هم أصلا يعني اللي بيتكلموا مش فاهمين إيه الإسلام. كل الأنبياء دعوتهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كل نبي جاء بهذه الدعوة أنه لا إله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء دعوة الله ودي دعوة الإسلام. فالذي يقول إيه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد كده إيه هتسمعوا تكملة السورة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نعلم. وأظن الاختبارات دي للشباب ولنا كلنا لما نشوفها كده دروس راقية لأن لقوة التحمل. وبعدين ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. طب دول أنبياء يبقى عشان إيه؟ عشان يبقى يرفع بهم درجاتهم. وهتلاقوا كده نرفع درجات من نشاء في نفس الصورة وفوق كل ذي علم عليم. نسأل الله أن يرفع درجاتنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.